يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. يعني مثل الرسول أخبره بالأول يتأهب لأن الكتاب اليهود عندهم محاجة عندهم علم ثم أمره أن يبدأ في الأهم فالأهم الشهادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم حذره من ظلم الناس. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم. إذا علمت من الله ترضى عليه الصدقة فلا تأخذ من كرائم أمالك فإنك إذا أخذت كرائم أمالهم فإنك أظلمت. لكن نجعل بينك وبين الظلم وقاية بالعدل. نعم. السادسة عشرة أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحجب وأنها ترفع فوق الغماء دعوة المظلوم. نعم. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين والسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. السادسة عشرة ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء الصحابة من الجوع والخوف والوباء. نعم. التاسع عشر قوله لأعطين الرايق بالآخر علم من أعلام النبوة يعني من الجوع أرسل صلى الله عليه وسلم سريا من فضلاء الصحابة فنفد ما عندهم من الطعام فكان أميرهم يعطيهم كل يوم تمرة وهو يجعلها في فمه ويمصها وبعد قليل يبلع ريقه تمرة تمرة نفدت التمرة. يقول بعض الصحابة فلقدنا وهؤلاء الثلاثين منهم بعدين من صار كل واحد منهم تمرة ثلاثين وأميرهم كل يوم يعطيهم تمرة ما يأكلها يأخذها يجعلها في شقة ويمصها يعني بدل يأخذها بدقيقتين تجعل في نص ساعة ما بدل التمر فقدناها الأول خلقينا وما من الثلاثين إلا صار أمير ثم أمير يحكم بالعدل يحكم كتاب الله وسنة رسوله. هذا من الجوع. يقول حتى اضطررنا الى ان ناكل اوراق الشجر الواحد منا رايته يخرج مثل جن الغنم وهم افضل خلق عند الله. واحد اذا جاء يستنجي مثل جن الغنم لانه ياكل الشجر وما واحد منه نصر منه الله والرسول على رأسه صلى الله عليه وسلم خرج مرة في هوي من الليل تقول نصف الليل لا كهرباء ولا ظلمة واحنا يشبه التقى بعض أصحابي في مخرج الطور مجمع الطور أن الزقالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أخرجهم في هذه الصحة وأنا أخرج لأحد قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا نعم بجدة ثم كل واحد مثل عن ربنا وإلى حل حجر من عليه قال رسول الله عليه وسلم والله ما أخرجني إلا الذي أخرجه فكذا عمضنا إلى حجر معنا حجر وهو أفضل القرب والآن ولا أن واحد يشرب نفسي يجب بها أن أفهم عند الله لا والله ما حنا نفهم لأنه أولي بالله من هذا السدرات ما شركين هذا أحمد الله

الصفرة التي كانت مجمع المهاجرين. هذه الصفرة طبعا حين صارت مجمع المخرفين والدجالين. تبحث طول الدراع مهاجرين اللي مدحهم الله ورسوله على ما عاد الرحمن وصدق المرسلون بالدماء غريبا وسيعود غريبا كما بدا وطوبى الغرباء الذين يفتحون اذا رسل الجنه تكثر الناس في عباداتهم في معتقداتهم في معاملاتهم في وظائفهم في حياتهم مع اولادهم لا يامرون ولا ينهون لا يامرونهم بالصلاه ولا يامرون بالحلق فهذا لا طوبى الغرباء الذين يصلحون إذا رسل الناس أكثر الناس فاسدين. جاء عليه الصلاة والسلام ذات مرة هو عدد من أفراد الصحابة ذهبوا إلى رجل من الأنصار من الأنصاري عنده بستان تهلى بهم ورحب بهم رضي الله عنه وقطع لهم من النخل ثم من شد فرحه أراد أن يذبح لهم يذبح ذبيحة لما رأى صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلو لا تذبح الحلو ثم عندك الوحد في أرب لا تذبح إياك والحلو فالحلو لك ولأولادك يشد فرحي رضي الله عنه. لما شبعوا قال صلى الله عليه وسلم ظل بارد وماء بارد والله لا تسألن عن هذا النهر كانبياح والله لا تسألن هذا النهر. قال تعالى ثم لا تسألن كلا لو تعلمون عن ملاقين ترون المجري ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ يوم القيامة عن النار. كان في غزوة الخندق لما تحزب الأحزاب على المدينة وإذا سلمان الفارسي رضي الله عنه سلمان الفارس لكن وفقه الله امتلأ قلبه من الإيمان رضي الله عنه قيل إنه عاش 350 سنة 300 سنة ما في 350 من فارس فارس يعبدون الناس وكان هذا الولد معجب به أبوه وكان يوقد النار لا يخليها تدفئ كعادة المجوس لأنهم يزعمون أنها إلههم. الولد من لا شاف العبادة ما هي طيبة أرسله مرة أبوه لبيعته بستانه أو غنمه ونحوه ذهب لكنه مر بكنيسة للنصارى ورى عبادتهم وترك بيعة أبيه قال هذا خير من ديننا يقول بنفسه أين أصل هذا الدين قال بالشرع نصارى بعدين جاب البيت عاتبه أبوه أو كان يضربه قال يا بني دينك خير من دين هذا. ثم أرسل إليهم قال إذا أبوه قيده بالحديد قيد رجله بالحديد خاف يهرب أرسل إليهم إلى أصحاب الكنيسة قال إذا أتاكمركم يريد الشام فأخبروه ثم كسر حديد وهرب هرب معهم. ثم بعد ذلك دل على رجل صالح وجده خير عباد الله تقيا مؤمنا أو سأل فدل عليه فقال إني أريد أن أخدمه فانخدمه فجعل يخدمه ويقتدي به في الأعمال الصالحة مدة ثم جاءه الموت. جاء هذا الرجل الصحن قال إلى من توصي به؟ قال يا بني ما في إلا فلان في عمودية أو كذا في نادي بعيد. جلس حتى دفنوه ثم ذهب إلى عمودية فبحث عن هذا الرجل ثم دل عليه فوجده صالحا. قال أريد أن أخدمك وهو يريد العبادة يريد التوحيد يريد الإيمان. عاش معه مدة ثم حضره ما شاء الله والله ما أدى في عمره لذلك حضرته الله. قال إلى من توصيك؟ قال ما أذكر إلا واحد في نصيبي واحد على طيارة على سيارة يمكن على قدمين. حاصل أربعة أو خمسة واحد منهم وجده رجل سوء يأمرهم بالصدقة ثم يجبها لنفسه. صبر عليه وعاش معه ثم حضرته الوفاة. قال إلى من توصي بي؟ أوصى بي إلى رجل بعيد. لما جاء يدفنون قال إنه رجل سوء يقول لمسحوه ويعقل قال وما علمت؟ قال يأمركم الصدقة ولا ينفق. قال ما دليلك؟ قال أدلكم عنده سبع تنك من الذهب. فقال من الذهب وكذا سلهم عليها لما رأوها طلبوا ما دفنوا طلبوا على خشب. حصل الرابع والخامس آخرهم قال إلى من توصي بي؟ قال يا بني ما أرى أحد على ما نحن عليه لكنه قد أضل زمان نبي يبعث وإنه قد قرب زمان وإن مهاجره بين حرتين وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وأن بين كتفيه خاتم النبوة. يقول وإذا سلمان هذا الذي قال الرسول فيه لو كان العلم بالثريا لما له رجال أو رجل من فارس ذكروا إلى سلمان. قال الرسول لحقه سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت يتقبل بصدقه وقوة إيمانه وصبره على البلاء والإضرار. قل وإذا قد جمعت غنيمات وبقرات فمضى رصب قال تريدون بلاد العرب؟ قالوا قال أبعطيكم غنيماتي وبقراتي أحملوني معكم إلى بلاد العرب. قالوا أخذوا البقرات والغنيمات أتوا به إلى وادي القرى هم ظلموا وباعوا قالوا هذا عبد لنا هكذا ما حبيب الغنم البقر باعوا اشتراه يهودي أشرع عباد الله دنيا امتحان وعند الامتحان يكرم المرء يهودي ربما أنت تمتحن في نفسك أم امتحن في بنت الصلاة كذا شوف يما تصبر وتكون من عباد الله ولا تكون من أولياء الشيطان يركبون في الشيطان كما يركبون لا يسوقون كذا الناس وتكون من حزب الشيطان. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم يقول الله عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كبيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الله. شراه يهودي ما شاء الله والعمر يمتد فجعل يعمل هل عنده مزرعة أو كذا يعمل عامل عنده مدة ثم جاءه قريب له من يهود المدينة فباعه عليه الفرج. الأول إلى درعا بعيد إلى بلاد العرب إلى والد ثم باعوه. يقول رضي الله عنه: فلما أقبلت على المدينة عرفتها بوصف صاحبي الأول صاحبي وهاجره بين حرتين. يقول بدأ يعمل اليهودي مملوك يهودي من يهودي إلى يهودي وعمام شرفة. يقول إني ذات يوم أعمل في رأس نحلة أصلحها، ثم جاء واحد من اليهود إلى هذا اليهودي قال: يا فلان قاتل الله بني قيلة، إنهم لم يجتمعون الآن على رجل يزعمون أنه نبي. يقول: انتظرت حتى كنت أصف عليه من الدهشة. يقول: فنزلت جعلت أقول لليهودي: ماذا تقول ماذا تقول؟ إذا اليهودي لا شاكم ألطمع أسرت بي أقل على عملك ما لك حرص. يقول: لا شيء. فقال: قلت لا شيء. أقبل مسكين على عمل وحجتها ألطمع مع وجهه. يقول: فتحسست فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قام بخباء فأسست إلى خبارها. يقول: فذهبت بالليل أكمل انتهى سيدا من عمله، ومن أخرى رحل غراش جاء الخباء فإذا الرسول وصحابته فإذا معه شيء من الطعام ما هناك إلا التمر. فقلت: يا رسول، فقلت: يا رسول الله، هذا شيء من الصدقة أنت أنكم وردا فأتيك به. يقول الصحابة: بما واكلوه وما أكل. فقلت بنفسي: هذه واحدة وفي ولو بعيد قد يأكل الهدي ولا يأكل الصدقة. يقول: فذهبت قاد عنهم أسبوع وكذا جمعت شيئا من الطعام ولا يأتي إلا بالليل، وسيده الخبيث ما يخليه يروح كالعرسية. يقول: سلمت عليه وقلت: يا رسول الله، علمت أنك لا تأكل الصدقة وهذا شيء من الهدية؟ يقول: فأكل صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه يأكل. يقول: فلما أكلوا قمت أستدير خطى الرسول، فعرف صلى الله عليه وسلم أني أتفضل فخلع الرداء وإذا بين كتفيه مثل زر حجرة. خاتم النبوة خذها الأول. حدثه رضي الله عنه عبد الله بن عباس بما جرى عليه في صغار الصحابة. يقول: فأقبلت عليه صلى الله عليه وسلم أبكي وأقبله، فقال: ما شأنك يا سنة؟ يقول: فأخبرته وحدثته بمثل ما حدثك يا بعض من أول قصة. يقول: فغبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور الرقيق رضي الله عنه. حصلت غزوة بدر غزوة أحد وهو مشهور بدر. جاء رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كاتب يا سلام. الله عز وجل بارك ذكر مكاتبة في أي سورة؟ النور، في سورة النور. قال عز وجل: مما نزل القرآن إذا العبيد والمماليك كثيرا. عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إن علمتم فيهم خيرا. لا يصرون على غيرهم واحد شيبة واحد كفيف واحد أعرج ما ينبغي يعتق إلا يعتقه سيده على شيء

والرسول يعمل معه صلى الله عليه وسلم. الأربعين متر حجر جبل لا بريك ولا شيء. ترى الأجسام صخرة عظيمة، ترى لبعض الذي يحفرون. فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم كسرت الريح على الحديد فنزل عليها صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله ضربها الله أكبر. عند ضربها قال فتح في ثم بكسر. ضربها الثانية سجدة فتح في ثم بكسر الله أكبر. ثالثة فتح في ثم باليمن ثم صارت مثل الرملية. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم سليم اسمها رميصة وكنيتها أم سليم الرميصة من المؤمنات التي بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة مع أصحابه. قدم صلى الله عليه وسلم إلى أنس بن مالك الأنصاري له 10 سنين. جاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة فقالت يا رسول الله هذا ابني أبو ميت أريد أن يخدمك. فقبله منها صلى الله عليه وسلم ولم يزل من خدامه حتى مات صلى الله عليه وسلم. يوم مات إلى عمره 20 سنة. أرسلت أمه مرة إلى الخندق قال السنة على الرسول عندنا طعام في أثنين ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الخندق حرم هي جوع وتعب عمل. أخبر قال يا أمه أخبر صلى الله عليه وسلم بالخندق كله. قال أنت أخبرته بالذي قلت لك ما عندنا بطعم من ثلاثة. قال نعم. وإذا كان قليل كذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البركة كل يدخل 10 ويأكلون ويخرجون 10 ويأكلون. جابر ابن عبد الله ابن عمر بن حرام رضي الله قلنا في جابر ابن عبد الله ابن عمر ابن عامر ابو بكر ابن عامر عامر واو هذا النحاس واو عمر سرقها زيد احنا ما سرقها عمر او من عمر وعمر ابن عمر بن حرام ابن حرام قلنا فيه انه قتل شهيدا رضي الله جابر هذا تزوج بعد موت أبي بعد قتل أبيه وتزوج امرأة عاقلة طيب. ولما سأله الرسول قال يا رسول الله زوجت طيبا أريد أن تصبح من شأن خواتي لأنه رضي الله عنه أبوه خلف جابر وسبع بنات سبع. الرسول دعا له بخير مر المدينة كل سنة ويرجع. لما بقي ما بقي إلا الكتابة جاء للرؤساء الصحابة قالوا يا رسول الله إنا سمعنا أنك تريد أن تصال خطفا على ثلث أسماء ثمار المدينة. قالوا نعم. قالوا هل هذا شيء أنزله الله عليك؟ فلا نتعرض أن هذا شيء رأيت. قال هذا رأيت الأعداء رموكم عن قوس واحدة فحذرت أن أخطئ. قال قالوا يا رسول الله إن كان في الجاهلية والله إذا يضم منا تمرة واحدة بالباقرة أو بيت فدان يمن الله علينا بالإسلام ومن الله علينا بك والله منع. قال أنتم هذا وأنا نكي صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل في القرآن في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا، خطابا للمؤمنين، خطابا لصحابته صلى الله عليه وسلم الذي هم أفضل الخلق عند الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه الله، ركعا سجدا. شوف الناس اليوم هذين يجون رجفي. أعوذ بالله من البدع، أعوذ بالله من البدع، فإنها بريد كفري. والله ما كان الصحابة يعرفون هذا بفرقنا. تقربون إلى الله بالبدع أعوذ بالله. غرباء الغرباء الذين يصلحون إذا رسل. قلت لكم أقول إن الناس لازمين. والله ما كان الصحابة يعرفون هذا. بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا دخل المسجد. واحد ينفر صدوره الى المدينه يتقرب الى الله بالبدع. عود تركتكم على النحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هذا. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله على كل شيء قدير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون منافقون في المدينة وفي البقيع هذا متاخى يقول من جنة البر تسلمية هنود لا جنة البر جنتك ونارك عملك. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر أما روضة من رياض الجنة وحضرت من حضر النار. عملك هو جنتك ونارك هو عملك. ثم طلع عليهم الرياح لا تقر لهم صنبا ولا تقر لهم قدرا. كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كل واحد كل طائفة جدت وهربت لأن الله سلط عليهم الرياح التي لا تغر لهم قندا ولا قدرا. ومنعت وجوههم وعيونهم من التراب. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه لامة الحرب درع ومغفر. لما وضعها قال جاه جبريل صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أوضعتم السلاح فإن الملائكة لم تضع أسلحتها وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. أين حجم المدينة كريضة كريضة. خرج صلى الله عليه وسلم وأمر مؤذنا يؤذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الظهر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. توجه رضي الله عنه فهم داخلين فهم ردنا روحهم عليهم بعد الخوف فسار ورد الله عنه نعم إلى بني قريظة ورسلنا. وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأغرقكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها رحم الله على ذلك. عاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة شدد الحصار عليه. يقول عز وجل في سورة الحشر: ألن ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فإن أخرجتم لا نخرج منكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون منهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون فأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة وشدد عليهم الحصار فنزلوا على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب في أكحله فبكوا رصاصة في أكحله وضرب له صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا ليزوره من أصحابه الذين يزورونه وطلبوا أن يكون الحكم إلى سعد بن معاذ لعلهم يعرفون أو هناك معاملة في الجاهلية وكذا. وهو رئيس الخزرج رضي الله عنه فأتي به على حمار مريض رضي الله عنه. فلما أقبلوا به على قريظة قال صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى سيدكم قوموا فأنزلوا منزلوا مريض رضي الله عنه وإلى سعد رضي الله عنه. من هو سعد بن معاذ؟ عندنا سعدين سعد بن عباد وسيد الأوس وسعد بن معاذ سيد الخزرج. سعد بن عبادة رضي الله عنه قيل إنه بال في جحر فمات فسمعوا هاتفا في المدينة يقول هاتفا من الجن يغنوا نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطفه أبدا فمات به بعدما سمعوا إذا قد مات. قيل إنه بال في جحر الرسول نهى المسلم لا يبول في جحر لأن مساكن الجن في الشر. جاء سعد رضي الله عنه سعد بن معاذ وإذا رضي الله عنه قد أصيب في أكحاله صارت رصاصة فقال رضي الله عنه اللهم إن كنت صارت يوم الخندق اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين قريش فاجعل هذه شهادة اجعل هذا الجرح شهادة وإن كنت قد انهيت الحرب بين رسولك وبين قريش فاجعل لي شهاده اللهم ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش. استجاب الدعوه رضي الله عنه. الذي يصدق مع الله يصيب الله تعالى بس يصدق مع الله انتم اين امرين سمى اولياء الشياطين واين اولياء الله حصنوا انفسكم وهم حزب الله يلعب الشيطان وكم تكلموا حتى الشيطان فلقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والناس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كمن حمل المضر الابل والبقر وغنم السماء اولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفله ومن استحواذ الشيطان لقد الانسان لعب الشيطان حبه طلبوا اي شف جعلت العبد الصالح ان يحكم فيهم سعد أبو معاذ رضي الله فقال عليكم العهود والمواثيق. يقول اليهود لأنه لما نزلوا جاءوا يصيحون إن الرسول حكمك فيما ولا حكمك إلا مثل ترحمنا أو كما قال وهم خونة ونقض العهد وساعدوا الكفار في غزوة الخندق ثم أكثروا عليه يقول لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله ثم أكثر عليه لقد آن لسعد حان له لا تأخذه في الله فقال عليكم العهود والمواثيق لأنه طالب اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريش عداو الله وعداو رسوله قال عليكم العهود والمواثيق أن الحكم ما حكمت به. قالوا نعم. ويشير بيده رضي الله عنه إلى أجهلة بها الرسول ولا يلتفت. وعلى من هؤلاء؟ قال سلف الناس. قال إني أحزن فيهم أن تقتل المخالفة. كل واحد أنبت شعره يدبق النساء والدنيا. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر كبر صلى الله عليه وسلم. لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم خدوا لهم مخدودا وقتل منهم ما بين 600 و 700 قتلهم الله عز وجل. وأضرب لكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء. رجع إلى الخيمة فذات ليلة انفجرت جرحه وسال الدم. فجاء جبريل وقال يا محمد من الذي مات وبموته اهتز له عرش الرحمن؟ خرج يجره رداء صلى الله عليه وسلم فدخل على سعد وجده حقا. ليس الإيمان بالتحلي يا مستمعون ولا بالتمني ولكنه ما وفر في القلوب صدقة الأعمال. راحوا وحازوا قصر الصرق قصر الصرق وفازوا بخيري الدنيا والآخرة. لكن نحن لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يحسن جميع الخاتمة ووفقنا العمل الصالح. أرى الله عنا وفي بني قريظة وجعلها له شهادة رضي الله عنه واهتز لموته عرش الرحمن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش أعظم بعض الجهاد وبعض المغفلين يقولون ان الله لا يحد في جهه. اعوذ بالله من علماء السوء ومن علماء الضلال الذي خاف الرسول علينا منهم. وانما خاف على امتي على ائمه المؤمنين ان يخبر الرسول ان الله فوق العرش. هذه جهه. يعني نقول لا الله لا في السماء ولا في الارض فنسعوا من حلي. اعوذ بالله. وجاءه هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللهم إنا نسألك من كل بر وعافية وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم الرحمن.